هل يجوز العقد على المرأة الحامل أم أن الحمل يمنع عقد النكاح مع توضيح أسباب منعه أو جوازه؟ المرأة الحامل لا يجوز العقد عليها إلا أن يكون الحمل منه من الزنا. إذا كان الحمل منه من الزنا وتحقق أنه لم يعني لم يجامعها إلا هو وأن الولد هذا الحمل منه، قال بعض أهل العلم يجوز أن يعقد عليها، يجوز أن يعقد عليها. أما إذا كان لا يتحقق أن هذا الحمل منه ولا يعرف أنه منه لكون المرأة مثلا تبذل نفسها لكل أحد، فهذا لا يجوز العقد عليها لما فيه من اختلاط الأنساب، واختلاط الأنساب محرم لا يجوز. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان الحمل منه شرعي، إذا كان الحمل منه ومن نكاح شرعي، هذا إذا كان الطلاق رجعي له أن يراجعها لأن العدة لم تنتهي إلا بوضع الحمل. والطلاق الرجعي هو أن يكون الطلاق طلقة أو طلقتين، يكون الطلاق طلقة أو طلقتين، هذا الرجعي له أن يراجعها ولا حرج لأن العدة لم تنتهي بعد. أما إذا كان الطلاق باين والحمل منه شرعي فليس له أن يعقد عليها وليس له أن يراجعها لأنها لا تحل له إلا بعد زوج آخر. فالله جل وعلا يقول فإن طلقها بعد، يعني الطلقة الثالثة، فإن طلقها بعد فلا تحل له، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. أريد أن أؤدي عمرة عن والدي علما بأنه متوفي ولكن كان لا يصلي، فهل أؤدي العمرة أم لا؟ لا، كثير من العلماء يرى أن ترك الصلاة عمدا كافر، تارك الصلاة عمدا يكفر، كثير من العلماء وعلى هذا القول والأدلة كثيرة، وعلى هذا القول لا يعتمر عنه من مات وهو تارك للصلاة، من مات وهو تارك للصلاة بالكلية. أما كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي فهذا لا يكفر. نعم. والدي متوفي وفي سنة من السنوات قبل وفاته أصيب بمرض، وفي ذلك العام لم يصوم، هل أصوم عنه أم ماذا أفعل؟ إذا كان المرض استمر به حتى مات فالصيام لا يجب عليه ولا قضاء. أما إذا كان صح من المرض ولم يقضي فالقضاء وجب عليه، فيصوم عنه الولي إن أراد الصيام عنه الولي بقدر الأيام التي أفطرها، هذا إذا قدر على القضاء ولم يقضي. وإذا لم يريد الولي أن يصوم عنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، كل مسكين كيلو نصف من قوت البلد، أو غداء أو عشاء لكل واحد. نعم. جاري باع قطعة أرض فهل يجوز لي ردها؟ إذا كان مشترك بينك وبين جارك نعم، إذا كان مشترك بينك وبين الجار نعم، عند بعض أهل العلم يجوز أن تشفعها على قول الحنفية رحمهم الله. أما على قول الجمهور يجوز أن تشفعها إذا كانت مشتركة، أما إذا لم تكن مشتركة وإنما الجوار فعند فقهاء الحنفية لك أن تشفعها. فالقضية عند الجمهور كما قلنا لا تصح الشفعة إلا في المشترك، في المال المشترك، العقار المشترك. لكن على قول الحنفية وهو قول مرجوح فيما يبدو إثبات الشفعة للجار. نعم. لو أن الشريك باع نصيبه بسعر لا يقدر عليه الشريك الآخذ هل يسقط حق الشفعة؟ نعم يسقط حق الشفعة، لأنه لا بد أن يكون الشفيع الذي يريد أن يشفع أن يكون قادرا على دفع الثمن، يكون قادرا على دفع الثمن، لأن تبعيض الثمن فيه ضرر بالمشتري والإسلام لا يقر الضرر. نعم. ما هي أركان الحج وأركان العمرة؟ أركان الحج وأركان العمرة، أركان الحج، الحج لم يأتي بعد أليس كذلك؟ لكن أركان الحج أربعة: الطواف يعني طواف الإفاضة، طواف الزيارة، والسعي والوقوف بعرفة، هذه الطواف والسعي والوقوف بعرفة والإحرام من حيث الجمل، نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، قال بعض أهل العلم أنه شرط، هذه شروط يعني أركان الحج. أما أركان العمرة فالطواف والسعي. نعم. أنا أعاني من الوسواس القهري والوهم المستمر، فما هو العلاج؟ يا إخوان اسمعوا، الذي يصاب بهذا المرض أعاذنا الله وإياكم من هذا المرض وهو الوسواس هو طبيب نفسه، لا يعالجه أحد إلا هو طبيب نفسه بعد الله عز وجل، عليه بالأذكار وكثرة الاستغفار، وعليه أيضا بقوة الشخصية، لا ينزل على رغبة الشيطان، لأن الشيطان عدو للإنسان، لا تضعف يعني لا تضعف أمام الشيطان، لأن الشيطان إذا وجد عليك مدخل، إذا وجد فيك ضعف دخل عليك وبدأ يوسوس لك حتى يخرجك من الإسلام تماما. فأنت قوي شخصيتك وأكثر من الاستغفار، قوي شخصيتك يعني لا تنزل على رغبة الوسوسة، وأكثر من الاستغفار وأكثر من الذكر، ويعني إذا طرأ عليك شيء من هذا الوسواس انصرف، اصرف التفكير إلى أمر آخر، أو خذ القرآن واقرأ في القرآن وسينصرف عنك الخناس، الوسواس الخناس الذي لا يريد خيرا للناس. نعم. عندي مكتب لسفريات العمرة، وحجز عندي رجل لأداء العمرة ثم مات، واتصلت بي ابنته قائلة أن أجعل رجلا آخر يعتمر له، وعلمت أن هذا المال هو موروث ونصحتها ولكن أصرت على ذلك، فماذا أفعل؟ على كل حال يكون إذا كان هذه العمرة واجبة عليه، نعم يكون من رأس التركة، المال الذي أتى به يكون من رأس التركة، يكون دين على التركة، يكون دين على التركة، لأن الديون على التركة تقدم على حق الورثة، فمن الديون التي تكون على التركة الحج، يعني نفقة الحج ونفقة العمرة أيضا. فعلى هذا القو على هذا في هذه الصورة تحجج عنه ثقة، أو يعني تنيب عنه ثقة قد اعتمر عن نفسه، يعتمر عن هذا الشخص. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.